بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما بعد، أنا سائل يقول: قال لي أخي الصغير اليوم عيد ميلادي أو يوم ميلادي، ماذا أقول له وهو صغير؟ طيب، يعني نذكر الآن وجهة أخرى. لو قال لك أخوك الصغير مثلا: أنا شفت في التلفزيون يشربون خمر، أبي خمر، ماذا تصنع؟ هل تعطيه خمرا أو تقول له هذا خمر حرام ولا يجوز وكذا، تبين له أن هذا باطل وكذا؟ فأنت لا تستحي من بيان الحق، قل له هذه عادة جاهلية وهذه أتى بها الناس من أهل الكفر، وليس في الإسلام هذا الأمر، وأن إن شاء الله تعالى أنا أكرمك في كل يوم وليس في عيد ميلادك، وأنا أعطيك كل شهر كذا وأهديك وكذا، وانسى هذا الأمر، فهذا أفضل، حتى أنه لا يفكر بعيد ميلاده. لكن أنت بعد هم لا تفوت السنة كلها ما تعطي شيئا. طيب، يعني بين شهر وشهر، كل شهرين مثلا أتيه بهدية، حتى لا يقول والله عيد ميلادي أنا بهدية، يقول كل شهرين أجيب لك هدية. أنت عيد ميلادك عندي كل شهرين، إذا كعيد ميلاد أو كل ثلاثة أشهر فصلي، كل فصل لك عيد ميلاد عندي، فهكذا أفضل. المهم أن يبين له، لابد أن يبين له ذلك.